الأخ يسأل عن المولودة، هل يحلق رأسها يوم السابع كما يحلق رأس الذكر؟ فنقد جاء عند أهل السنن بسند صحيح من حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود وكل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. ولا يختلف العلماء بأن الذكر مقصود في هذا الحديث، إنما اختلف العلماء في الأنثى هل يحلق رأسها أم لا، على قولين. القول الأول أن رأس الأنثى لا يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحلق شعرها. قالوا في هذا دليل على أن الأصل نهي المرأة عن حلق الشعر. والقول الثاني أن المرأة في هذا كالرجل، وهؤلاء يقولون الحديث عام، ويقولون بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن حلق شعرها هذا إذا كبرت، أما في وقت الولادة فلا نهي في هذا. والمسألة اجتهادية، إذا حلقت فلا تثريب على من حلقها، ومن امتنع عن حلق رأسها استصحابا للعموم فهذا أيضا له وجه وله قوة.